بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع حاميم نون من الدوادمي. أخونا عرضنا له جمع من الأسئلة وبقي له أيضا عدد آخر. في أحد أسئلته المتبقية يقول: كيف يزكى الذهب والفضة الذي تلبسه النساء، وما هو نصاب العملة الورقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الصواب من قول العلماء في شأن الحلي أنها تزكى ولو كانت تستعمل، فعلى النساء يزكين حليهن من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب. هذا هو قول الصواب لعموم الأدلة ولأدلة أخرى خاصة تدل على وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب. ونصاب الذهب 11 جنيه سعودي ونص، يعني 20 مثقالة، ومقدار ذلك بالغرام 92 غراما. أما الفضة فنصابها 140 مثقالا، وهي 100 درهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهدنا الآن 56 ريالا سعوديا من الفضة أو ما يعادلها من الورق، ما يعادل 56 ريال فضة من الورق من العمل الورقية، دولار والريال السعودي والدينار وغيرها من العمل. إذا بلغت 56 ريال فضة أو 11.5 جنيه سعودي زكيت، والواجب ربع العشر. والزكاة على المرأة، فإن زكى عنها زوجها برضاها أو أبوها أو غيرهما فلا بأس، ولكن الزكاة واجبة عليها لأنها المالكة، وما كان أقل من هذا فليس في زكاة. ما كان أقل من 11.5 جنيه سعودي من الذهب وأقل من 56 ريال فضة من الفضة فلا زكاة فيه. وهكذا ما يعادل ذلك من العمل، ما كان أقل من قيمة الذهب 11.5 جنيه وكانت قيمته أقل من 56 ريال من الفضة لا زكاة فيه. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: إذا كان الإنسان يصلي منفردا في الصلاة الجهرية، فهل يجهر بالقراءة، وهل يشمل الجهر التكبيرات أم لا؟ نعم، يجهر بالقراءة إذا كان يصلي جهرية كالفجر والثنتين الأولى من المغرب والعشاء، فإنه يجهر. هل السنة يجهر بالقراءة؟ يجهر مناسبا، لا يشوش على من حوله، إن كان حوله مصلون أو كان حول قراء يكون جهره لا يشوش عليه. أما التكبير فلا حاجة إلى جهر به، لأن يجهر به في حق الإمام حتى يسمع المأمومون. أما إذا كان يصلي وحده فلا حاجة إلى جهر بذلك، يكبر تكبيرا ليس فيه جهر. نعم، جزاكم الله خيرا. بجوار بيتنا مسجد لا يصلي فيه إلا نحن أو من يزورنا، فهل تلزمنا الصلاة فيه دائما؟ نعم، تلزم قرطاة المسجد المعد للصلاة، صلونا فيه من يزوركم أو يمر عليكم. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: نعلم أن رفع اليدين مع التكبيرات في 4 مواضع، منها ما هو بعد الرفع من الركوع، فهل يرفع الإنسان يديه عند قوله سمع الله لمن حمده، أم بعد استوائه في الركوع وقوله ربنا ولك الحمد؟ السنة الرفع عند رفعه من الركوع، عند قوله سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، وعند قوله ربنا ولك الحمد إن كان مأموما، يعني حين الرفع. هذا هو السنة. جزاكم الله خيرا. عند التسبيح والعقد على الأصابع بعد الصلاة، هل يجوز أن يسبح الإنسان بعدد الخطوط الثلاثة الموجودة على كل أصبع أم لا؟ وهل يستخدم كلتا يديه في التسبيح أم اليمنى فقط؟ السنة العد بالأصابع، بخمسة الأصابع تطبيقا وفتحا حتى يكمل 33، فيكون باليمنى أفضل، ويسبح بالثنتين فلا حرج. والسنة يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم يختم بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما جاء في الحديث الصحيح. وإن أفرد فسبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد 33، الله أكبر الله أكبر 33، فلا بأس بهذا، كله طيب. وإن جمعهما كان أضبط وأسهل، سبحان الله والحمد لله الله أكبر 33 مرة، الجميع 99، ثم يختم بها بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن شاء قال يحيي ويميت، كله طيب، لا إله إلا الله لا شريك له، الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، أو يزيد بيده خيره وهو على كل شيء، كله طيب. كل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع الذكر، جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أنواع الذكر أنواع، منها لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ومنها لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ومنها لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ومنها لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ومنها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء، كله طيب الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول إذا كان الإنسان إماما فهل يجوز له الدعاء في سجوده مثل رب اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وغير ذلك، كذلك الدعاء بعد التشهد الأخير مثل قوله أعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا وفتنة المسيح الدجال، وهل يستحب للإمام وغيره في الصلاة المفروضة الدعاء في السجود وبعد التشهد الأخير والزيادة في التسبيح في الركوع والسجود، أم أنه يقتصر على أدنى الكمال؟ المشروع للجميع، الإمام والمنفرد والمأموم، يشرع للجميع الدعاء في السجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن يستجاب لكم، يعني حري يستجاب لكم، رواه مسلم الصحيح. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثر الدعاء، خرج مسلم الصحيح أيضا. فالسنة للجميع، الإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة، الإكثار من الدعاء في السجود. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم في السجود اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وآنته وسره، رواه مسلم في الصحيح من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الدعاء الحسن في السجود أن يقول اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين، ويقول اللهم أصلح قلبي وعملي وارزقني الفقه في ديني، ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن التسبيح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح القدوس رب الأكبر، ويكرر ذلك ما تيسر. ويقول في السجود أيضا سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، لا يقتصر على واحد مرة بل يزيد 3 أو 5 أو 7، هذا أفضل. وهكذا في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وأدرك ما 3 وإن زاد هو أفضل 5 و7 و10 هو أفضل. لكن يتحرى الإمام أن لا يشق على الناس، تكون صلاته وسطا ليس فيها تطويل يشق على الناس ولا تخفيف يخل بالواجب، ولكن بين ذلك، ويكثر من قوله في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبوح القدوس رب الملائكة والروح. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق على صحته. ويقول صلى الله عليه وسلم في السجود والركوع سبوح القدوس رب الملائكة والروح. ويدعو في التشهد الأخير بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ومن الدعاء المشروع اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرني مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا دعاء عظيم مشروع في السجود وفي التشهد قبل السلام. ومن الدعاء المشروع قبل السلام اللهم إني أعوذ من البخل وأعوذ من الجبن وأعوذ بك عن ربي لا أرضى النور وأعوذ من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر. وإن دعا بغير هذه الدعوات الطيبة فكله حسن قبل أن يسلم. لكن إذا كان إماما لا يطول تطويلا كثيرا على الناس حتى لا يشق عليهم. أما المأموم تبع إمامه يدعو حتى يسلم إمامه، والمنفرد له أن يطول ما شاء لأنه لا ليس خلفه من يشق عليه، فله أن يصلي كيف شاء مع مراعاة الأمر الشرعي في كل شيء. نعم جزاكم الله خيرا. يقول إذا كان الشاب في بداية حياته قد ضيع بعض الصلوات وتركها وكذلك الصيام جهلا وتكاسلا ثم تاب بعد ذلك وندم، فهل عليه إعادة لما ترك من الصلوات والصيام علما بأنه لا يستطيع تحديدها؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. ليس عليه قضاء، والتوبة كافية. إذا كان لا يصلي ولا يصوم أو عنده أنواع من الكفر الأخرى فإن التوبة تسري. يقول الله جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ويقول جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني بالشرك والمعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أجمع العلماء على أن الآية مذكورة في التائبين. فإذا كان لا يصلي ولا يصوم أو كان يسب الدين أو كان يشرك بغير الله يدعو الأموات يستغيث بأهل القبور أو بالأصنام والأشجار فإنه متى تاب توبة صادقة تاب الله عليه. والتوبة الصادقة تشمل أمورا ثلاثة: الندم على الماضي، الندم الصادق، والإقلاع من المعصية والشرك ترك ذلك، والعزم الصادق أن لا يعود رغبة فيما عند الله وإخلاصا له ومحبة له وتعظيما له، فإن هذه التوبة تنهو ما قبلها من جميع أنواع الشرك والمعاصي. الأمر الأول الندم على النار خوفا من الله وتعظيما له. الأمر الثاني الإقلاع من الذنوب من الكفر والمعاصي. الأمر الثالث العزم الصادق أن لا يعود في ذلك، فمتى فعل هذا خوفا من الله وتعظيما له ورغبة فيما عنده وإخلاصا له سبحانه تاب الله عليه ومحاه جميع الذنوب وليس عليه قضاؤها لا صلاة ولا صيام ولا غير ذلك. التوبة تجب ما قبلها. وإن كان عنده حق المخلوقين فلا بد من الرادع هو رد حقوقه إليهم كالسرقات والغصوب، يعطيهم حقوقهم، وهكذا قصاص إذا قتل لهم أحدا يعطيهم حقهم بالقصاص أو الدية. لا بد من أداء الحق للمخلوق أو استحلاله إذا حله وسامحه لا بأس. أما إن كان فعله ليس بكفر أكبر كترك الصيام فقط ولا هو يصلي لكن فرط في بعض الصيام ثم يقضي، لكن يصلي ولكن فرط في بعض الصيام أو في الزكاة ما زكى ليس بكافر. ترك الصيام ليس بكفر إذا كان يؤمن بالوجوب أن رمضان واجب عليه ولكن تساهل ففرط في بعض الصيام يقضي، عليه القضاء والتوبة إلى الله وعليه أداء الزكاة عما مضى إذا كان لا يزكي مع التوبة الصادقة، والله يتوب على التائبين. أما ترك الصلاة فكفر أكبر، نعوذ بالله من ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن ترك فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. الصلاة أمرها عظيم، وهي عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها ضيع دينه، نسأل الله العافية. الواجب على كل مسلم أن يحذر تركها والتساهل بها، على الجميع رجالا ونساء أن يتقوا الله، وأن يحافظ على الصلاة الخمس في أوقاتها، وأن يؤديها الرجل في الجماعة، هذا هو الواجب على الجميع. فمن ضيعها وتهاون بها وتركها كفر، نسأل الله، في أصح قول العلماء. أما إن جحد وجوبها وقال هي واجبة، هذا يكفر عند الجميع، عند جميع الأمة، عند جميع أهل العلم. من قال إنها غير واجبة، أو إن واحدة منها غير واجبة كالظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، كفر إجماعا. أما إذا كان يؤمن بأنها واجبة ولكن يتساهل ويتركها أو بعضها، فإنه يكفر بذلك، نسأل الله العافية. أما إن كان يصلي لكن في البيت، فهذا يكون عاصي، وعليه التوبة إلى الله، وأن يصلي في الجماعة، وصلاته مجزئة لا يعيدها، لكن عليه يصلي في الجماعة ويتوب من مثلا. إذا كان لا يصلي في الجماعة بل يصلي في البيت، يجب أن يصلي مع الجماعة، وأن يتوب إلى الله مما سلف. أما النساء فعليهن الصلاة في البيت، أسكنت لهن الصلاة في البيوت، وما صلت مع الجماعة صلاتها صحيحة، لكن الأفضل في حق النساء الصلاة في البيت. نعم. جزاكم الله خيرا. في صيام التطوع إذا طرأت على الإنسان نية في النهار قبل أن يأكل شيئا، فهل له ذلك؟ نعم، له يصوم في النهار إذا كان ما أكل شيء ولا تعاطى مفطرا مفطرا فلا بأس. لو أصبح ما أكل شيئا ولا تعاطى ما يفطره ثم أراد أن يصوم الضحى فله ذلك. فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم أنه دخل على عائشة فسألها هل عندها شيء، قالت لا، قال إني إذا صحيح، رواه مسلم في الصحيح. احتج به العلماء على أن المتنفل له يصوم أثناء النهار إذا كان لم يتعاطى مفطرا، وله أجره من حين والصيام، له أجره من حين والصيام. أما المفطر لا، لا بد أن يصوم من أول النهار، لا بد من طلوع الفجر. صاحب فريضة عن رمضان أو عن كفارة أو عن نذر، لا بد أن تكون النية قبل طلوع الفجر. نعم. جزاكم الله خيرا. في صيام التطوع إذا دعي الإنسان لوليمة فأفطر، فهل عليه إعادة لذلك اليوم الذي أفطره؟ لا حرج، لا أفضل، لا قضاء عليه، المتنفل أمر نفسه، لكن الأفضل له أن يكلم ويعتذر ويأتيهم ويجيب الدعوة. نعم. ويقول إني صائم ويدعو لهم وينصرف، وإن رأى من المصلحة يفطر فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما حكم طواف الوداع بالنسبة للحاج والمعتمر، ومن اعتمر ولم يطف طواف الوداع فهل عليه شيء؟ طواف الوداع واجب في حق الحاج على الصحيح، لأن الرسول عليه السلام قال: لا يفرن أحد حتى يكون آخر أهل البيت، رواه مسلم الصحيح. قال ابن عباس رضي الله عنه: أمر الناس أن يكون آخر أهلهم البيت إلا أن خف عن مرأة الحائض. فالحاج عليه يودع البيت بسبعة أشواط، يطوف البيت سبعة من دون سعي، ويصلي ركعتين ثم ينصرف إلى أهله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما فرغ من حجه، دخل مكة آخر الليل وطاف طواف الوداع، ثم صلى الفجر في يوم الرابع عشر، ثم توجه المدينة بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. اللهم صل على سيدنا. اللهم صل على سيدنا. وإذا طاف طواف الإفاضة عند سفره أجزأه عن الوداع، وأخر طواف الحج حتى اليوم الرابع عشر أو الخامس عشر ثم طاف وسافر، كفاه عن الوداع والحمد لله. أما المعتمد فاختلف العلماء في ذلك، هل عليه طواف الوداع على قولين العلماء؟ والأرجح أنه لا يلزمه طواف وداع المعتمد لأدلة كثيرة، لكن إذا طاف الوداع فهو أفضل. ويكون طوافه عند الخروج كالحاج عند خروجه، وإن ترك الوداع فلا حرج عليه. وإذا كان لم يقم بعد العمرة طاف وسعى ثم مشى فلا طواف عليه عند الجميع، طوافه وسعيه للعمرة كافي مثل الحاج. لو طاف طواف الإفاضة ومشى بعد طواف الإفاضة في اليوم الرابع عشر أو بعد الربيع الجمار أجزاء عن الوداع. فالذي طاف العمرة وسعى ثم مشى في الحال ما يعني وداع، إنما الوداع على من تأخر وأقام بعد العمرة، هل يودع أم لا؟ إذا ودع فهو أفضل وإلا فلا يلزم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر الذين اعتمروا أن يطوفوا الوداع، والذين أدوا العمرة في حجة الوداع لم يقل لهم لا تخرجوا حتى تودعوا البيت، وفيهم الرعاة يخرجون مسافة طويلة ولم يأمرهم بالوداع عليه الصلاة والسلام، ولما أحرموا الحج لم يأمرهم بالوداع بل أحرموا مكانهم من أبطح وتوجهوا إلى منى ولم يأمرهم بالوداع عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم اتخاذ السترة بالنسبة للمصلي، وإذا كان المصلي يأمن من عدم مرور أحد بين يديه كأن يكون في صحراء مثلا، فما حكم اتخاذ السترة بالنسبة له؟ اتخاذ السترة سنة، كان النبي يتخذ السترة حتى في الصحراء عليه الصلاة والسلام وهو مسافر. السنة اتخاذ السترة وهي مقدار مؤخذ الرحل، نحو ذراع وما يقارب الذراع، تنصب أمامه مثل كرسي، مثل عصا تنصب، مثل شداد من الرحل، مثل إناء يجعل أمامه يبلغ ساق الذراع أو ذراع ربع أو ما حول ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم يكفي أحدكم مثل مؤخذ الرحل. وفي لفظ الآخر إذا كان بين يدي أحدكم مثل مغلقة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والثوب الأسود، يعني إذا مر دونها. فالمقصود أنه إذا كانت السترة له ذراع وما يقاربه فإنما يمر بين يديه لا يضر صلاته إذا مر من وراء ذلك، أما إذا مر بينه وبين السترة فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والثوب الأسود، كما ثبت في الحديث عن رسول الله يقطع صلاة المرأة المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل هذا الرحل المرأة حمار وكذا، هكذا صح عنه عليه الصلاة والسلام. أما إذا كانت السترة جدار أو عمود فإنه يكفي من ذلك، إذا مر بين يديه ومن السترة أحد يمنعه، يقول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم من أشياء السر من الناس فأرد عليه كاتب الإكس لا يدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان، فإنما هو شيطان، متفق على صحته. ولو كان المار ليس حمارا ولا كلبا ولا امرأة، حتى الرجل يمنع، حتى الصبي يمنع، حتى الدابة تمنع من الغنم وغيرها إذا تيسر المنع يمنع الآن إذا تيسر، فإن غلبه لم يضر صلاته، إذا غلبه المار لم يضر صلاته إلا أن يكون حمارا أو كلبا أسود أو امرأة تامة، امرأة تامة، أما الصبية لا تقطع، الصغير لا تقطع، ولهذا في اللفظ الآخر امرأة الحائض يعني البالغة. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا كان في الصحراء مثلا أو أمن مرور أحد ولو أمن السنة هي تحية السترة. طيب. نعم. طيب. ما زكاة الآتي؟ 203 من الغنم، 305 من الغنم، وهل تحسب صغارها؟ زكاة 203 ثلاث سيا، ثلاث من الغنم، تبدأ من 201 إذا بلغت 201 وجعل فيها ثلاث سيا إلى 400، فإذا بلغت 400 وجعل فيها 4 في كل 100 سيا، وفي 500 خمس سيا، وهكذا في كل 100 سيا. الحمد لله. وما زاد على 201 كله سمى وقص، 201 إلى 400، 199 كلها وقص، ليس فيها شيء. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم أكل ذبيحة من لا يصلي أو الذي نشك هل يصلي أم لا، وكيف نتصرف معهم إذا دعينا إلى ذبائحهم أكثر من مرة؟ من يدعي الإسلام تأكل ذبيحته، الممارس المعروف بالإسلام ويتسمى بالإسلام ويسمى إلى الإسلام ما عرف عنه مكفر تكفر ذبيحته. أما من عرف أنه لا يصلي فلا تكفر ذبيحته ولا تجاب دعوته بل يهجر حتى يتوب إلى الله عز وجل. وإذا كنت تشك فالأصل أنه يصلي، هذا هو الأصل في المسلم، فذبيحته حلال ما دمت تشك في ذلك. أما إذا عند يقينا أنه لا يصلي فإنه يستحق الهجر ولا تكفر ذبيحته ولا تجاب دعوته. من يجب على ولي الأمر أن يستتيب فإن تاب إلا قتل كافرا نسأل الله العافية. إذا رفع الأمر لولي الأمر أو إلى المحكمة يجب أن يستتاب، فإن تاب وصلى وإلا وجب قتله مرتدا نسأل الله العافية. يقول الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فدل على أن من لم يتم من الشرك لا يخلى سبيله، وهكذا من لم يتم من ترك الصلاة لا يخلى سبيله، وهكذا من ترك الزكاة لا يخلى سبيله، بل يطالب. لكن من ترك الصلاة يقتل كافرا، أما من ترك الزكاة يطالب يجبر بإخراج الزكاة ولا يكفر بذلك لأدلة أخرى. وهكذا من استمر على الشرك يستفاد، فإن تاب إلا قتل مرتدا نسأل الله العافية. ولما فد العرب في عهد الصديق رضي الله عنه قاتلهم حتى رجع من رجع الى الاسلام وحتى قتل من قتل عنده. فالمرتد الذي يدع يترك الاسلام يترك توحيد الله او الامام الرسول صلى الله عليه وسلم او يترك الصلاه يستتاب، فان تاب الا قتل كافرا. اما من ترك الزكاه فان قاتل دونها يقاتل ايضا ويكون كافرا اذا قاتل دونها، فان قتاله دون الزكاه دليل على كفره وإنكاره وجوبها. أما إذا جحدها، أما إذا لم يسلم منها ولكن ما جحد وجوبها ولا قاتل دونها فإنه يجبر عليها، تؤخذ منه ويجبر عليها ويكون عاصم بذلك، وأمره إلى الله جل وعلا. إن مات على ذلك فأمره إلى الله، وإن تاب تاب الله عليه، لأنه صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا قال يوم القيامة يؤتى برجل الذي لا يؤدي الزكاة فيعذب بماله الذي تركه لم يؤدي زكاته، ويعذب بإبله وقره وغنمه لما لم يزكها، ثم يرى سبيله بعد هذا إما إلى الجنة وإما إلى النار. فدل على أنه لا يكفر بذلك لكن ما جحد وجوبها، بل هو معرض للدخول النار. لكن من قاتل دونها فقد قاتلهم الصحابة الصديق والصحابة، قاتلوه قتال مرتدين، لأن قتالهم دون الزكاة دليل على إنكارهم لها وإنكارهم لوجوبها، ولهذا عوملوا معاملة الكفار نسأل الله العافية. نعم. اللهم أمين. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. اللهم مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.